السؤال الرابع يسأل السائل عن زكاة المال الذي يتداول بين الناس بما يسمى الجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الناس قد يصل إلى 20 أو 50، ويدفع كل واحد منهم مبلغ شهري ويتداول في القبض، كل شهر يقبضه شخص، كيف يزكى هذا المال؟ نقول ما هناك علاقة بين هذا الأمر وما ذكرت، إنما الإنسان يزكي ما قبض من مال، يزكي ما قبض من مال، فالذي يعطى المال أول شهر يقبض مثلا 20,000 من 20 شخص، فإذا قبض هذا المال زكاه، إذا دار عليه الحول وبقي منه شيء زكاه. الثاني هكذا، إذا قبض 20,000 إذا دار عليه الحول ما بقي منه زكاه، وهكذا الثالث وهكذا الرابع وهذا الخامس. فإذا قبض كل منهم، أي واحد يقبض المال، إذا قبض هذا المال بدأ الحول، فإذا دار الحول وبقي منه شيء لم يصرفه زكى الباقي، وأما إذا صرفه فليس عليه زكاة. بارك الله.